يعني العقوبة لابد أن يمارسوهن. لننظر كيف تعملون، الذي ستعملونه حتى يعني تأخذوا جزاءكم عليه. تذكير عظيم من الرب تبارك وتعالى. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى مبينا يعني عناد هؤلاء العرب وظلمة قلوبهم ومحاولتهم دفع هذا الدين عن أنفسهم بكل طريق. قال جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غيرها أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تتلى التلاوة القراءة، وتتلى هنا جاء بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي كان يتلو النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعاته هذا الإسلام بما حفظوا من هذا القرآن وتلو. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آياتنا نسب الله تبارك وتعالى إلى ذاته العلية إلى نفسه سبحانه وتعالى. وانظر إن هذه آياته، يعني هذا كلامه يتلى عليهم كلام الرب خالقهم بارئهم خالق السماء والأرض الرب العظيم سبحانه وتعالى، مش كلام، ليس كلام أي أحد، وإنما آيات الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات واضحات الدلالة، فهي بينات أنها من الله وبينات كذلك فيما تبينه من الحق. قال الذين لا يرجون لقاءنا، هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله عز وجل لا يطمعون في هذا ولا يعيرونه ولا يهتمون فيه، ويظن أن هذا لا يمكن أن يقع. كان العرب يظنون أن هذا يستحيل أن يقع، أن يكون هناك يعني قيامة للأجساد ووقوف بين يدي الرب وحساب، هذا أمر بعيد، فهم لا يرجون هذا ولا يتوقعونه أصلا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، هو كلام ينقض بعضه. أنت لا تؤمن بلقاء الله عز وجل، كيف تؤمن إذا تؤمن بأن الله هو الذي أنزله؟ شلون كيف تقول للنبي ائت بقرآن غير هذا؟ يقول النبي ائت بقرآن غير هذا، فإن كنت تؤمن أنه من الله فكيف يكون؟ يعني كيف تطلب منه تبديل كلام الله عز وجل؟ وإن كنت تظن أنه يعني افترى هذا القرآن ما هو جاء من الله وإنما افتراه النبي، فكيف تطلب منه يكذب لك شيء آخر؟ وهل ستتبع هذا المكذوب الثاني؟ لكن هذا يعني كلام الذي قد بلغ الغاية في الجهل والحمق والكفر. ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، مو عجبهم، لا تعجبهم أحكامه، وذلك أنه القرآن نزل على غير ما تشتهي أنفسهم وغير ما يسرون، فبدهم دين هم يفصلونه لأنفسهم، دين يعبدوا فيه ما شاءوا من الآلهة الباطلة، وما كان يعظم ما كان يعظمه آباؤهم، ويحل لهم ما يشتهون ويحرم عليهم ما يشتهون، دينهم ما يبوه. أما أن الله تبارك وتعالى يأمرهم بأمره سبحانه وتعالى ويهديهم صراطا مستقيما، لا، ائتي بقرآن غير هذا أو بدل. ائتي بقرآن غير هذا من ربك يعني، أو بدله أنت، يعني يجعل هذا خلي الكلام بيننا وبينك، فبدل بعض هذه الأشياء المحكمة التي لا توافقنا أنت غيرها. فقال جل وعلا قل لهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، شلون أبدل كلام الله؟ الله يقول لي أمرني بأمر أن أروح أغير هذا وأقول آتي بكلام غيره، فهذا أمر عظيم. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس لي أن أبدل كلام الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا رسوله، وأنا أنا أمري كله محصور في أني أتبع ما يوحى إلي من ربي سبحانه وتعالى، فالذي أمرني به الله تبارك وتعالى هو الذي يجب علي تنفيذه، ولا ينبغي لي ولا حل لي أن أقول إن ربنا أمرني بأمر معين أروح أنا أغيره وأعطيكم إياه. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا رسوله ولكن أخاف من أشد الخوف. هم كانوا يظنون أنه مدام أنه رسول الله، وإذن هو ممكن أن يتصرف فيما أمره الله تبارك وتعالى به، يحذف هذا يجيب لهم هذه من باب أنه خلاص له دال على الله ورسوله الذي اختاره فيودي. فالطلب الذي طلبوه يدل على عنادهم وجهلهم، يعني أشد الجهل. فأول شيء يأتي بقرآن غير هذا، أن نطلب من ربك كتاب غير هذا يوافق أهواءنا ويوافق، يعني أمر إذا كنت تعلم أنه من الله كيف تطلب يعني من الرب الإله سبحانه وتعالى أن يغير هذا؟ إن كنت أو إنك تقول إن للرسول غير كلام الله تبارك وتعالى لنوافقك عليه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، عند نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا أخاف معصية ربي، أي معصية؟ عذاب يوم عظيم، يوم القيامة. ويوم عظيم لأنه طويل شاق، عذابه عذاب شديد، يوم طوله 50,000 سنة. وكذلك عذاب الله تبارك، يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا عذاب يوم عظيم أنا أخاف، وكل أحد مأمور أن يطيع الرب تبارك وتعالى، وكل أحد كذلك محذر أن يعصي الرب تبارك وتعالى، الرسول وغير الرسول. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذا النبي والملك وغيره، كل من عصى الله تبارك وتعالى هذا متعرض لعقوبته، خلاص تعرض لعقوبة الرب تبارك وتعالى. من؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قل لو شاء الله، لو أراد الله ما تلوته عليكم، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى وشاء الله ألا ينزله علي، من أين أجيبه؟ من أين لي أن آتي بهذا القرآن؟ أنا كنت أعلم شيئا من هذا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ما قرأت هذا القرآن عليكم دين، فأنا أقرأ ما أنزله الله تبارك وتعالى عليكم ولا أدراكم به ولا كنتم علمتم بهذا القرآن، وإنما هذه مشيئة الرب وإرادته سبحانه وتعالى، فهو الذي اختارني، هو الذي أنزل هذا من قبل أن يكون لي سعي لهذا الأمر، أني سعيت له أو طلبته أو ديت، ما كان لي ديت. قال فقد لبثت فيكم عمرا من قبل 40 سنة، أنا قبل هذا القرآن ما عندي شيء من هذه العلوم ولا تنزل علي شيء ولا جاءني شيء. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، ألا عقل عندكم؟ تعلمون أن هذا كلام الله تبارك وتعالى وأنه أنزله وأني عبده ورسوله وأني لا محيل لي ولا محيص لي أن أنفذ أمره سبحانه وتعالى كما أنزله وكما أمر به، أفلا تعقلون ألا عقول لكم. ثم قال جل وعلا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فمن أظلم، سؤال يراد به التقرير، ممن افترى على الله كذبا، مين أظلم من هذا؟ الذي يفتري يختلق على الله الكذب فيقول مثلا هو لن يرسل الله، يقول أنا رسول الله، الله يأمركم بكذا، ينهاكم عن كذا، أو أن دين الله كذا، وهو كذاب مفتري لهذا. لا أكبر ظلما من هذا، ما في أحد أكبر ظلم من شخص يأتي ويقول أنا قد أوحي إلي وحي أو أنزل الله لي كتاب أو أمرني بكذا أو نهاني عن كذا، لأن هذا كذب على الله تبارك وتعالى، فلا أحد أظلم من هذا. وبالتالي هذا الذي بلغ من الظلم هذا المبلغ يستحق عقوبة الرب العظيمة سبحانه وتعالى. فمن أظلم ممن افترى على الله كذب أو كذب بآياته. المقابل، جاءته آيات الله تبارك وتعالى وتليت عليه آيات الله ولكنه كذب بها وردها وقال ليست هذه آيات الله تبارك وتعالى. فلا أحد أظلم من هذا ومن هذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه الحال والشأن، الحال والشأن لا يفلح المجرمون، المجرم لا يفلح. هذا حكم الله تبارك وتعالى وهذا الشأن والسنة والخلق والإرادة الإلهية أن الله لا يجعل المجرم مفلحا قط، وما في مجرم أكبر من هذا أو هذا، ما في مجرم أكبر ممن يفتري على الله الكذب وممن يكذب بآيات الله تبارك وتعالى الصادقة المنزلة فيكذب بها، ما في مجرم، هل مجرم ولا مجرم. وهذا تهديد لهم وبيان إن هذا الأمر الذي طلبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو طلب منه الإثم والإشراف، طلب منه أن يبدل القرآن من عند نفسه، أو إنه يقول ربنا أعطيني قرآن يعني غير هذا القرآن لأن هذا القرآن لا يوافق يعني أهواء قومي، وهذا إجرام وهذا إجرام، فهذا أمر ديت. فهم يأمرون الرسول بالجريمة ولا أظلم من هذا، والرسول برأه الله تبارك وتعالى قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قل إنما أتبع، قل ما يكون لي أن يبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا النبي الكذاب، أو كذب بآياته، الكفار الذين كذبوا كلام الرسل، إنه لا يفلح المجرمون. والإجرام هنا أصبح منحصر في هؤلاء الذين ردوا كلام الله تبارك وتعالى وكذبوه. اعلموا هذا، اعلموا أن الشأن والحال هذا، أن هذا هو الشأن والحال، أن المجرم لا يفلح، والفلاح هو الحصول المطلوب الأكبر، فوز. فهؤلاء لا فوز لهم ولا فلاح لهم، بل كتب الله تبارك وتعالى على أهل الإجرام يعني الخزي والعار والندم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم.